كذلك لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خطب عليه الصلاة والسلام في عرفة، ومن كان يشهد الموقف أكثر من 100,000، فكان العباس جوهري الصوت ينقل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه، كيف كان بالأمس في بدر حاملا السيف يقابل الفئة المؤمنة التي رضي الله عنها، واليوم ها هو بين 100,000 من الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته وقوله ونداءه ودعاءه للناس، وهذا من الفضل العظيم والموئل الكريم. وسبحان من يدخر لعباده في آخر أيامهم ما لا يترقبه في أول أيامهم، ولهذا قال العلماء الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، الإنسان لا يدرى بما يختم له، ولهذا يبقى المؤمن على وجل، يبقى المؤمن على خوف، لا يدري بماذا يختم له. نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إنه صلى إنه العباس بن عبد المطلب نقل أحاديث، فإنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عماه سل الله العافية، يا عماه سل الله العافية. فالعافية من أعظم منن الله جل وعلا على عباده، لأن الإنسان إذا كان في عافية في قواه في بدنه في جوارحه ذلك يعينه على أمر دينه ويعينه على أمر دنياه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهذا العم يا عماه سل الله العافية.